حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيش الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر. وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا، وقد يكفي الحكيم جوامع الكلم، والأصم ينادى من مكان بعيد. واعلموا أن من كان الله معه لم يقف شيئا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. وكان يذكر بمكارم الأخلاق. قال رضي الله عنه: إنا والله صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويشيع جنائزنا ويغزو معنا ويواشينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلمونني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط. أخرجه البخاري. ومن حكمه التي سارت بين الناس: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، وما أشر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أشر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكان رضي الله عنه لا يقيم للدنيا وزنا، فقال فيها: هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. ومن حكمه البالغة: يكفيك من الحاسد أن يغتم وقت سرورك، يكفيك من الحاسد أن يغتم وقت سرورك. وقال رضي الله عنه في أيام الفتنة: أستغفر الله إن كنت ظلمت، وقد عفوت إن كنت ظلمت. أستغفر الله إن كنت ظلمت، وقد عفوت إن كنت ظلمت. ومن حكمه ومواعظه رضي الله عنه: إن لكل شيء آفة، ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه النعمة عيابون ضغانون، يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون، طغام مثل النعام. ولما قدم عبد الله بن الزبير بفتح أفريقيا أمره عثمان بن عفان رضي الله عنه فقام خطيبا، فلما فرغ من كلامه قال عثمان: انكحوا النساء على آبائهن وإخوتهن، فإني لم أرى في ولد أبي بكر الصديق أشبه به من هذا. وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، ويريد أن ابن الزبير كان شبيها بجده أبي بكر في الشجاعة والإقدام والفصاحة. وقال رضي الله عنه: لا من عامل يعمل عملا إلا كشاه الله رداء عمله، لا من عامل يعمل عملا إلا كشاه الله رداء عمله. وقال رضي الله عنه: إن المؤمن في خمسة أنواع من الخوف، أحدها من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان، والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة، والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله، والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة، والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة. وقال رضي الله عنه: وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء: أولها في أداء فرائض الله، والثاني في اجتناب محارم الله، والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله، والرابع في النهي عن المنكر ابتغاء غضب الله. ولم تذكر لنا المراجع ولا المصادر سوى النجر القليل عن علاقة عثمان رضي الله عنه بالشعر والشعراء، مع أن فترة خلافته كانت طويلة نسبية، ومن هذا القليل تبين أنه كان ملتزما المنهج العام للعقيدة الصحيحة التي وضح معالمها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سلك طريقها سلفه أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولا شك أن لكل منهم شخصيته الأدبية المميزة، فقد اشتهر أبو بكر بمعرفة الأنساب وبعلمه الوافر وحسن مجالسته وبروايته للشعر، واشتهر عمر بالحث على تعلم الشعر، وأنه لم تكن تعرض له قضية إلا تمثل ببيت شعر. أضف إلى ذلك أنه ربما قال: أما عثمان رضي الله عنه فلم يؤثر عنه ذلك الانغماس الكبير في الشعر أو تلك العلاقة الحميمة مع الشعراء. وإذا كنا نعرف أن الشعراء كانوا يتهافتون على أبواب الأمراء طمعا في رضاهم وطمعا في أعطياتهم، فإنه يرى أن الشعراء أيام عثمان يتركون الحواضر ودار الخلافة ويثرون العودة إلى البادية. وقد ذكرت كتب الأدب والتاريخ بعض الأبيات نسبتها إلى عثمان أو كان يتمثل بها، ومن هذه الأبيات ما يروى أنه قال: واعلم بأن الله ليس كصنعه صنع ولا يخفى عليه ملحد، واعلم بأن الله ليس كصنعه صنع ولا يخفى عليه ملحد. وكان كثيرا ما ينشد أبياتا ويطيل ذكرها ولا تعرف لغيره: تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، يلقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها نار. قال: يوم دخل عليه الثائرون في بيته ليقتلوا، أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد منادا في البلاد ومرتعا. ولما حوصر في داره قال: يبيت أهل الحصن والحصن يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال الموت شمراقها العلا. ويروى له أيضا: غنى النفس يغني النفس حتى يكفها، وإن عضها حتى يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يسر. ويلاحظ أن هذا البيت يتضمن معنى قرآنيا: إن مع العسر يسرا. وليس هذا بغريب على الخليفة المسلم الذي نشأ وترعرع في أحضان الكتاب والسنة، فهو يعاقب على شعر الهجاء الذي يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، ويثني على الشعر الحسن ويحب الاستماع إليه، وكل ذلك في ضمن أطر الشريعة الموقرة. وإذا كان الخليفة الراشد الثالث لم يهتم بالشعر ولم يقرب إليه الشعراء، فإن مقتله من قبل الغوغاء فتح الباب على مصراعيه لازدهار الشعر السياسي الذي أصبح الأداة الصحافية الفاعلة في العصور الإسلامية المتلاحقة. فعند مقتله بكاه كثير من شعراء الصحابة رضي الله تعالى عنه. تتابعت كتب أمير المؤمنين عثمان تأمر وتنهى وترشد وتوجه وترغب وترهب وتحذر وتنذر، مستوعبة أعمال الولاة وعلاقتهم بالرعية وحركة الجيوش والفتوح وأمور المال والاقتصاد ومشكلات الناس وبزوغ الشائعات وقالة السوء وحدوث الفتن وغير ذلك. والمزاعم كثيرة، غير أن ردها بحول الله وقوته يشير يشير. روى الواقدي بسند أن عثمان لما بويع خرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أول مرتب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتيكم الخطبة على وجهها، وما كنا خطباء وسيعلمنا الله. وهذه رواية واهية سندا فيها الواقدي وهو متروك وباطلة متنا، فإنما يغلق على الأغرار الذين لم يتمرسوا بالحياة ولم يواجهوا أحداثها ومشكلاتها. أما أمير المؤمنين عثمان الذي ناهز 70 من عمره وقد درسته الحياة وتقلب في الأرض بالتجارة والهجرة وكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقصى الظروف وخاض غمرات الغزوات والسرايا وكان مستشارا للخليفتين أبي بكر وعمر وشارك بقوة في مشيرة الدولة ونظامها وحركة المجتمعات، كل هذه المزايا والخبرات تدفع في صدر هذه الرواية الواهية التي تزعم أن عثمان تهيب الموقف وأغلق عليه فلم يدر ما يقول. ما هذا الخليفة الذي يستقبل خلافته بعي في الكلام وضعف في التعبير وعجز عن مواجهة الناس؟ إذن فكيف سيواجه مسؤوليات الخلافة العظمى؟ وكيف سيتابع شؤون الأمصار ويتخذ القرارات ويحاسب الولاة ويجيش الجيوش للفتوحات؟ لقد رد ابن كثير هذه الرواية وقال: لم أرها بإسناد تسكن النفس إليه. ومن عجائب السيوطي أنه تابع أبا هلال العسكري فذكر هذه الحادثة المزعومة في أوليات عثمان، وإنه أول من أرتد عليه في القدرة، وقبلها العقاد ومحمد حسين هيكل أرتد فيها على عثمان. وخطبته الأخرى: أيها الناس، إنكم في دار قلعة. ثم قال معقبة: أيما يكون الأمر فالخطبتان لا تصف أيهما ما كان يدور بخاطر عثمان من سياسة الغد. وأكبر الظن أنه لم يكن بعد قد رسم سياسة واضحة الحدود كما فعل أبو بكر حين عزم على قتال أهل الردة، وكما فعل عمر حين أمر برد الشبي من العرب إلى عشائرهم. ولعل ما كان بين عمر وعثمان من اختلاف في المزاج بين الشدة واللين هو الذي استأنى عثمان فلم يرسم هذه السياسة. وهذا كلام لا سند له من الحقيقة ولا عماد له من التاريخ ولا أساس له في منطق العقل والنقد. خطب عثمان وكتبه، وقد تقدم منها ما فيه الكفاية، اتضح فيها الأسس العامة لسياسته والتي استوعبت أركان الدولة: الخليفة والولاة وقادة الجيوش والأمناء والرعية، وقد مرت مدلولاتها مع بيان آفاقها، وأنها بيانات واضحة راشقة لخطة الحكم ومؤسساته وسياسة الأمة بمختلف شرائحها، صيغت بإيجاز وألقيت على الناس في مستهل أيام خلافة عثمان وشارت عليها الدولة طيلة عهده. وزعم هيكل أن عثمان اطلع بأعباء الخلافة وواجه مستجدات الأحداث فوفق توفيقا ظاهرا أول الأمر، ثم عجزه تقدم السن وعجزته الأحداث فلم يحسن تدبيره من بعد. وهذا زعم باطل ومجازفة جائرة على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن خلافته على منهاج النبوة، وأنه يبقى حتى الساعة الأخيرة من خلافته على الهدى، وأمر الناس بملازمته ومتابعته ومناصرته. فكيف تكون خلافة على منهاج النبوة وعلى الهدى ثم تكون عجزا أو سوء تدبير كما يزعم الزاعمون؟ وهل استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الفترة الأخيرة من عهد عثمان من أنها على منهاج النبوة وأنه على الهدى؟ ماذا يقول هذا وأضرابه ممن يتجرؤون على الحق ويلقون الكلام جزافا فيتهمون عثمان بالضعف واللين بل وبالعجز المترافق مع كبر السن؟ لقد شاس ذو النورين دولة مترامية الأطراف، متعددة الأعراق، متشعبة الأفكار والانتماءات، التي صهرت في بوتقة الإسلام وبقي يسوسها باللين الذي لا ضعف فيه وبالحزم الذي لا عنف معه حتى آخر أيام، وظل مهيمنا على أعمال الولاة والقادة وتطورات الأحداث وحركات الانتقاض، ومتابعا للفتن والشائعات ومعالدا لها بالحكمة والرأف والإصلاح والصبر على الحق الذي لا تهاون فيه. ذلكم الصبر والثبات والحزم والعزم الذي لم يفقده حلمه وحسن سياسته، وهو يرى السيوف تهدد حياته في أيام الحصار الظالم، ولو كان عاجزا ضعيفا كما يزعم القاصرون المقصرون لرضي بالدون من الحياة، ونزل عند رغبات الخوارج السبئيين، ونجا بنفسه وأهله إلى حيث العيش الخفيض في الشام أو غيره. كان ذا حزم وعزم وضبط لشؤون الدولة والرعية. وليس هذا دفاعا عن عثمان رضي الله عنه أو ردا للتهمة الجائرة الموجهة له أنه كان لينا ضعيفا، فعثمان في هديه وأخلاقه وأعماله في خلافته أعلى شأنا من أن تعلق به اتهامات المرجفين، بل هذا تصحيح لما ترشب في أفهام جمهور عريض عبر التاريخ القديم والحديث. ما هنا من الدلائل ليس شوارد يؤلف بينها في نظام واحد، بل هي براهين حاضرة شاهدة ظاهرة لدحض ما علق في الأذهان من اقتران خلق الحياء الذي اشتهر ذو النورين به بالضعف المزعوم الذي يصمه به الشانئون والقاصرون المقصرون. لقد عالج عثمان الخليفة مشكلات الدولة الخارجية التي فاجأته غداة استخلافه كأحسن علاج يتولاه خليفة في تلك الظروف، عزم وسداد وسرعة مع الحيطة والأنات والرفق في سياسة الأولياء والخصوم، وكان معانا بحمية الجند وكفاية القادة وإخلاص الولاة. فما إن شاع نبأ استشهاد عمر حتى تلاحقت الثورات والفتن وكثرت حركات الانتقاض في أطراف الدولة، وتمردت جموع الفرس والروم والترك فنقضت عهودها، وكانت محنة تفوق محنة الردة في اتساع ميادينها وتباعد أطرافها. ومع ذلك أثبت عثمان كفاءته ومقدرته على مواجهتها وتصدى لتلك المعضلات المفاجئة وعالجها بالعزم والشداد والحيطة والسرعة الناجزة مع الأنات ونفاذ البصيرة. وقام الخليفة الشيخ بعبائه الجسام على أحسن ما يقام بها في تلك المحنة الجائحة، وكان له ولا شك أكبر الفضل في تثبيت مهابة الدولة الجديدة بعدما أصابها من الوهن والتخلخل عند مقتل عمر، فأسرع في تسيير النجدات التي قضت على حركات الانتقاض، وثبت أركان الدولة وأطرافها، ومد رواق الفتوحات، فأوغلت جيوشه في الشرق والغرب، وأردف ذلك بالقرار الفذ في تكوين القوة البحرية الإسلامية، وعمم حسن تصرفه وسرعته وحزمه وعزمه على شؤون الدولة الداخلية، فشاش الناس وضبط شؤونهم في مختلف المناشط ومرافق الدولة ومؤسساتها. ومن أدلة حزمه وعزمه في الأمور الكبرى موقفه عند جمع القرآن المجيد، حيث ترامى إليه أن الناس عنده اختلفوا في القراءة حتى خطأ بعضهم بعضا، فغضب عثمان لذلك وقام فخطب الناس وقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. وجاءه الخبر من العراق بمثل ذلك، وقدم إليه حذيفة بن اليمان من أرمينية بمثله أيضا، فنهض عثمان للأمر الجلل، وشكل لجنة من الصحابة بإشرافه، فجمعوا القرآن المجيد ونسخوا منه 7 نسخ وزعها على الأمصار وفي الفتوحات. كان يبعث الجيوش ويعين القادة ويسير الإمدادات ويوجه النجدات من هذا المصر إلى ذاك، ويأمر بتكثيف الحماية في الثغور والأطراف المنتقضة، ويحزم أمره بشأن الغزو في البحر، وأمر تردد فيه عمر طويلا، ويأذن ببناء السفن وتكوين أسطول بحري إسلامي. وخاض المسلمون في عهده 10 المعارك البحرية المضطرة، وكان في غاية الحزم. خاض المسلمون في عهده 10 المعارك البحرية المضطرة، كان في غاية الحزم الذي لا هوادة فيه بشأن تطبيق الحدود والوضيع، حتى لو كان من كبار الولاة، وكان يشرف عليها بنفسه ويأمر ولاته في الأمصار بأن ينفذوها ويصادقوا عليه، وحصر تنفيذ حد القتل بنفسه، وتقدم إلى الناس في ألا يعملوا بالظنون وألا يقيموا الحدود دون السلطان. وحدث في عهد أن جارية لأم المؤمنين حفصة شحرتها، واعترفت الجارية بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال عبد الله بن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة شحرت واعترفت؟ فسكت عثمان. وعثمان لم ينكر على حفصة القتل، وإنما أنكر عليها الافتئات على حق الإمام في إقامة الحدود. وعندما قتل ابن الحيثمان الخزاعي بالكوفة، أمر عثمان واليها بإقامة حد القتل على القتلة، فقال الشاعر مادحا: إن ابن عفان الذي دربتم فطم اللصوص بمحكم الفرقان، ما زال يعمل بالكتاب مهيمنا في كل عنق منهم وبنان. وسئل سالم بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر فقال: كانت له دالة عند عثمان فلزمه حق، فأخذه عثمان من ظهره ولم يدهن. وادعي على الوالي المجاهد أخي عثمان من الرضاعة الوليد بن عقبة أنه قارف الخمر، وشهد الشهود بذلك، فأقام عثمان الحد عليه مع وجود افتئات على الوليد. ادعي على الوالي المجاهد أخي عثمان من أمه الوليد بن عقبة أنه خارف الخمر، وشهد الشهود بذلك، فأقام عثمان الحد عليه مع وجود افتئات على الوليد. ولما شكى الناس إلى عثمان إفساد اللص حكيم بن جبلة، كتب إلى عامله على البصرة عبد الله بن عامر أن يحبس حكيما ومن كان مثله، فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشدا. فحبس، فكان لا يستطيع أن يخرج منه. ومع ميل عثمان إلى اللامرتزية وإعطائه الولاة كثيرا من الصلاحيات، لكنه لم يطلق أيديهم ليعملوا في أمصارهم ما شاءوا دونما رقابة مركز الخلافة، بل كان معهم جادا حازما حتى في أمور تبدو صغيرة إذا ما تجاوزوا حدود سلطاتهم أو جاءت شكاية عليهم أو قصروا في بعض سنن الشريعة وآدابها. وكذلك كان في غاية الحزم مع كبار الصحابة إذا اقتضى الأمر ذلك. وأخبار دولة الخلافة أعظم الشهود وأصدق الأدلة على حزم عثمان مع مسؤوليها وإجماعهم على طاعته وملازمة أوامره وتوجيهاته والنهوض بواجباتهم في جميع أقسامها ومجالاتها. ولم يسجل التاريخ اضطراب أحد منهم عليه ولا مخالفته أو تأديب الناس عليه، مع تنائي بلدانهم واتساع سلطانهم وقوة مركزهم. فهذا هو الوالي الفاتح الكبير عبد الله بن عامر مع جلالته وأياديه البيضاء في فتوحاته وسياسته الناس. وقع منه أمر وفي ظاهره شكر لله تعالى، لكن عثمان أنكره عليه لمخالفته هدي النبوة. فابن عامر لما فتح خراسان أراد أن يشكر الله على توفيقه فأحرم بالعمرة من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. ولما أخذ عبد الله بن سعد بن أبي شرح خمس الخمس من الغنيمة بناء على عدة عثمان واعترض بعض الناس، لم يكن عثمان حزمه وعزمه مع الوالي الفاتح، فأمره برد المال على المسلمين دون مراعاة لمكانة الوالي أو خشية من رفضه وتألبه. وعندما أقيمت الشهادة على الوليد بن عقبة لم يتردد عثمان في جلد الوليد، وكان حازما في تطبيق الحدود وقطع ألسنة المغرضين مما قد يشيعونه عليه من تهاون مع ولاته وأقاربه. ومثل ذلك مواقفه في عزل الولاة من كبار الصحابة فمن دونه عند حدوث شكاية أو وقوع خلاف. وعندما أظهر الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري مذهبه في المال ووجوب إنفاقه كله، وأن الدخارة وكنز يستحق صاحبه العقوبة عليه، أمر عثمان والي الشام معاوية بالتلطف لأبي ذر، ثم أرسل إليه أن يقدم المدينة ففعل، وخير بين الإقامة فيها أو اعتزال الناس في مكان قريب. فاستجاب أبو ذر للخليفة، بل الذي اقترح ذلك هو أبو ذر، فأذن له عثمان. فنزل أبو ذر الربدة مطيعا مختارا. ولعل أبرز دلائل الحزم وأجل مظاهره تمثلت في السنوات الأخيرة في عهد ذي النورين، حيث ظهرت الفتنة والخروج عليه ثم حصاره وقتله. فشكل لجنة من خيار الصحابة جالت في الأمصار التي جاشت فيها الفتنة، فتحققت من الشائعات والأكاذيب والكتب المزورة، وأصدر من ديوان الخلاف كتابا موحدا للأمصار فقرئ على الناس، وحثهم على الاجتماع في موسم الحج لأخذ حقوقهم، كما أمر الولاة أن يقدموا عليه بحضور هذا الاجتماع العلني. وخطب جمهور الناس خطبة رائعة وخص أولئك الفتانين فواجههم بكلام مزمجر قوي لا يصدر إلا عن فتيان الشباب في قمة الجد والحزم والصلابة. واستمر الخليفة ابن الثانية والثمانين على خطاه في الثبات والحزم والعزم والصلابة في الحق وعدم الملاينة فيه إذا ما اقتضت الظروف ذلك، فلم يعطي المحاصرين أي أمل في تحقيق مطلبهم الجائر في التنحي عن الخلافة، وشددوا عليه الحصار وضيقوا عليه الحركة وتهددوه بالقتل وهو على صلابته وحزمه لا يلين، وهو يقول: لا أقلع شربالا شربننيه الله تعالى. ولم يكن إباؤه ظنا بشيء يحتويه ويشتهيه، فلا شيء أغلى من الحياة وقد هانت عليه، بل استمساكا بحقه في الخلافة حيث لم يخرج عليه المسلمون الذين بايعوه، ثم استعصاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فلا تقلعه لهم. فكان عثمان حازما صليبا في الحق وفيا له حتى آخر لحظة من حياته، ولو كانت ثمن حياته نفسها. فأي شجاعة نفسية وأي حزم وصلابة وصبر يطلبه الناس وراء هذا. ومن أسوأ ما شوهت به سيرة الخليفة الراشد عثمان ولطقت به أيام خلافته الزعم بأنه جانب هدي الإسلام وخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده في محاباة أقاربه وتقديمهم مع عدم أهليتهم واستحقاقهم على غيرهم في الولاية والأعطية والهبات والأرزاق، وأنه أشرف في سياسة المال فأعطاهموه جزافا، بل ومخالفا في هذا الحق الذي جاء به الإسلام، وولى الأحداث من أقاربه ومن هو مطعون عليه في دينه وتاريخه، وعزل في مقابل ذلك كبار الصحابة الذين ولوا لأبي بكر وعمر، فافتروا عليه هذه الفرا وزعموا هذه المزاعم. وجاءت حملة التشويه هذه من جهة بعض الروايات التاريخية التالفة، وتداولها المؤرخون ممن ينقل الأخبار بلا نقض ولا تمحيص، وروج لها أصحاب الأهواء من المؤرخين الذين يبطغون على الخلفاء الثلاثة العظام أبي بكر وعمر وعثمان. ووصلت تلك الروايات إلى أيدي من يسمى في زماننا بالكتاب والباحثين والمفكرين، فزينوها وروجوا له، فتكونت من أولئك السابقين وهؤلاء المتخلفين اللاحقين جبهة قامت بحملة تشويه ودعاية حجبت وجه الحقيقة وشودت صورة تلك الحقبة من أيام الخلافة الراشدة، ورشقت في أذهان جيل عريض من السطحيين والغثائيين فكرة تخبط عثمان في تولية المناصب وإعطاء الأموال لأقاربه بغير وجه حق، حتى غدا ذلك عندهم من المسلمات مثلما تسرب إلى عقولهم أنه لين ضعيف. وحمل راية هذه الافتراءات في عهد عثمان أولئك الشبائيون المفترون الذين خرجوا عليه وروجوا لها وزرعوها في قلوب الرعاع والشماعين له، واختلقوا الأكاذيب والكتب المزورة حتى وصلوا بالأمر إلى حصر عثمان ثم قتله. وقد رد عثمان عليهم باطلهم وافتراءاتهم، وناظرهم على الملأ في مشهد من أكابر الصحابة النبلاء الذين صدقوه وشهدوا له بحسن سياسته وصواب رأيه وصدق حجته وبين للناس أنه حدب على أقاربه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم الأموال من ماله الخاص، ولم يرزق بيت مال المسلمين بشيء. وأما تولية بعض أقاربه من الأمويين فقد سبقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر، حيث ولوا الكثيرين من بني أمية لشرفهم ومكانتهم وكفاءتهم وكثرة عددهم، ومن طعن عليه منهم ولو بغير حق فإن عثمان استجاب لرأي الرعية فعزلهم وأدب من يستحق التأديب منه. فماذا يراد منه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه؟ إن من جلائل أعمال عثمان رضي الله عنه بناء الأسطول البحري، وهذه من جلائل أعماله ومآثره الخالدة منذ السنين الأولى من خلافته. أمر بصناعة السفن وتكوين الأسطول البحري الإسلامي، وأمر بمد أجنحة الفتوحات لتشمل غزو البحر مع المعارك البرية. فقد كان والي الشام الصحابي المجاهد معاوية بن أبي سفيان يعرض على الفاروق عمر ويلح عليه بأن يأذن له في غزو البحر ومقارعة قوى الرومان فيه لكفكفة عدوانهم وتأمين شواطئ الدولة الإسلامية من هجماتهم البحرية. فكتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح ضيوفهم وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص. فأبى عمر ذلك لعدم معرفة العرب بالقتال البحري وخشية التغرير بجند المسلمين وحفاظا على أرواحهم. فكان من سياسته رضي الله عنه أنه لا يجعل بينه وبين جيوش المجاهدين برا بحرا ولا نهرا ولا قنطرة، وأن يجنبهم ركوب البحر ما استطاع. وعندما فتح المسلمون الثغور البحري أضحت عرضة لهجمات الروم المنطلقين من الجزر القريبة، ونظرا لأن صراع المسلمين معهم وفي أحد وجهيه صراع بحري، أدرك معاوية أهمية بناء أسطول إسلامي بهدف الدفاع عن السواحل وغزو الجزر البحرية المواجهة لسواحل بلاد الشام والدفاع عن المناطق الداخلية المفتوحة. فعرض رأيه على عمر ورغبه فيه فلم يستجب له. وحدث في أواخر عهد عمر وأوائل عهد عثمان أن انتقضت بعض أطراف الدولة الإسلامية واستعاد الروم بعض المدن الساحلية ومنها الإسكندرية، فزاد ذلك من تصنيف معاوية على رأيه، وتمكن من إقناع عثمان رضي الله عنه حيث سمح له بركوب البحر وغزو قبرص. وفور ذلك قرر معاوية إصلاح المراكب التي استولى عليها المسلمون من الروم، وأمر بتقريبها إلى ساحل حصن عكا الذي أمر بترميمه، كما رمم ثغر صور وكتب إلى أهل السواحل بالاستعداد لغزو قبرص التي اختارها هدفا عسكريا لنشاط الأسطول الإسلامي، وبسبب موقعها الجغرافي لتكون قاعدة لغزو القسطنطينية. لقد تطورت الأحداث في مواجهة الدولة الإسلامية لكل من دولتي الفرس والروم، وأصبح ركوب المسلمين البحر ضرورة لا محيد عنها. فقد أصبحت قبرص ورودس وجزر الشاطئ القريب ملتقا تتربص فيه الأساطيل المتجمعة من أقطار دولة الروم، وأصبح امتناع السفن المغيرة بها خطرا على الشام وفلسطين ومصر والقيروان. وقد كان ومجتهدا عبقريا، وهو من الدلائل على إقدامه حيث يحجم من هو أشهر منه بالإقدام على هذا الأمر الخطير، يعني عمر رضي الله عنه. كذلك كان عثمان محتاطا احتياط عمر لأرواح المسلمين، فعندما أذن لمعاوية كتب إليه يأمره قائلا: لا تنتقب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا يعني في البحر فاحمله أعن ففعل. وكان ذلك تحولا ضخما وخطوة جبارة، كما أنها